وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى الله أكبر وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا سبحانك يا محيي يا مميت وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى يُنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى الله أكبر والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء تتمارى هذا نذير هذا نذير هذا نذير من النذر الأولى الله أكبر والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غش فبأي آلاء ربك تتمارى الله الله الله الله هذا نذير هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون آه.

صدق الله العظيم. صدقت يا ربنا فيما قلت، وقلت وقولك الحق، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استهللنا شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من أيام الله المباركات بتلاوة قرآنية تلاها علينا القارئ شيخ محمد بحير عبد الفتاح لما تيسر من سورتي النجم والقمر، بدءا من الآية 26 وانتهاءا بالآية 8. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن نعيش هذه الأيام طيبة مباركة، ونستقبل بعد قليل يوما عظيما هو يوم عرفة، أحد الأيام العشر المفضلة في أعمالها على غيرها من أيام السنة. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهال في سبيل الله عز وجل. قال: ولا الجهال في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ويوم عرفة إخوة الإيمان والإسلام أكمل الله فيه الملة وأتم به النعمة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويوم عرفة إخوة الإيمان والإسلام هو يوم النحر، وأيام منى عيدنا أهل الإسلام كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعظم الدعاء في يوم عرفة، قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. صححه الألباني في كتابه، وقال ابن عبد البر رحمه الله: في ذلك دليل على فضل يوم عرفة